لأنه قال فيها قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا كفر طرأ بعد إيمان عندهم، وطروه وحجوده لأجل الخوض واللعب. هذا هو أهم ما يلاحظ هنا في هذه الآية، لأن الباب في ذلك. وسبب النزول الذي يذكره العلماء يعين على فهم المقصود، وإن كان العبرة كما يقول المفسرون وأهل الأصول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا جاء لفظ فهو مقصود به الحكم إلى يوم القيامة، كل من وقع في شيء ما يشبه الذي نزلت الآية به فحكمه هذا، وهذا في جميع كتاب الله حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في أناس معينين، ولكن هذا حكم عام. ولئن سألتهم، يعني واضح أن هذا قبل سؤالهم وقبل مجيئهم، وكما في الأثر الذي سيأتي أن الله أخبره بهذا قبل أن يأتوا إليه وقبل أن يسألهم. قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما أقصدنا الجد والحقيقة، وإنما كنا نريد أن نروع عن أنفسنا وأثاء الطريق وكآبة التعب، لأن من العادة أن الإنسان إذا ضحك وإذا صار عنده شيء يفرح النفس أنه يكون عنده نشاط إذا كان قد تعب، فهذا مرادهم بهذا القصد. ولئن سألتهم، يعني أولئك الذين نزلت فيهم هذه الآية وقالوا هذه المقالة التي سيأتي ذكرها، ليقولن معتذرين عما وقع منهم، يطلبون العفو عن ذلك. إنما كنا نخوض، يعني نتكلم بكلام لا نقصده ولا نريده ولا نعتقده، وهو لعب ليس جدا. ومع هذا لم يلتفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل وعلا. قال الله جل وعلا له قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فجعل اللعب والخوض الكلام الذي لا يقصد الجد جعله استهزاء، لأنه لم ينزل لشيء من هذه الآية، إنما هو أمر يجب أن يقبل بالجد والعمل الذي أمر به جل وعلا. أما أن يلعب في ذلك فهذا كفر بالله جل وعلا وخروج من الإيمان الذي يكون عند المرء قبل وجود ذلك. ثم يقول لا تعتذروا، يعني أن عذركم لن يقبل ولا يلتفت إليه، قد كفرتم بعد إيمانكم، فهذا نص من الله جل وعلا بأن الكفر حصل بذلك وأن الإيمان قد سبقه ولكنهم خرجوا منه، فهذا هو الناقض، قد كفرتم بعد إيمانكم، فمعنى هذا أنها لا تقبل توبتهم بهذا الشيء. ولهذا قال إن نعفو عن طائفة، يعني بالتوبة، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، فأوقع العذاب بهذا اللعب والخوض وسماهم مجرمين بعدما أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم. هذا شيء عظيم جدا، فلهذا يجب أن يحذر مثل هذا الشيء. ثم ذكر عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس، يعني أنه في أثناء الطريق، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القراء في لسان السلف العلماء، ويقصدون بذلك الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أرغب بطونا، أرغب يعني أن البطون كبيرة وتتسع للطعام الكثير. هذا من الكلام الذي يعرفون أنه لا حقيقة له، أنه كذب وأنه خارج عن الواقع، ويقولون ذلك حتى يحصل الضحك. وهذا معنى كونه يقولون نخوض ونلعب. ولا أكذب ألسنة، أيضا هذا من أظهر الكذب مثل الأول. ومعروف أن الشيء الذي يخرج عن الواقع أنه يضحك بعض الناس لأنه جاء بخلاف ما هو واقع، ويضحك بعض الناس الذين يعجبون لمثل هذا. أما هذا المؤمن لا يعجب له بل يغضب له. ولا أجبن عند اللقاء، وهذا أيضا من أظهر الكذب. الصحابة أشجع الناس عند اللقاء وأرغب الناس في الشهادة، حتى إذا كان إذا حصل مثلا لأحدهم قتل صاروا يهنئونه هنيئا لك الشهادة. كان أحدهم يستبطي الموت في مثل هذا. هذا كذب ظاهر. لهذا قال رجل حاضر معهم كذبت، وهذا يدل على أن القائل واحد والبقية يستمعون، فصار الحكم عاما لأنهم لم ينكروا بل ضحكوا، فدل على أن إقرار المنكر أو الرضا به أنه يكون مثل من فعل المنكر لا فرق. قال كذبت ولكنك منافق، وهذا الواجب يعني مثل هذا أن ينكر مثل هذا المنكر، وإذا وقع لا يجوز الجلوس في مثل هذا المجلس، يجب ينكر ويفارق هؤلاء الذين يقولون مثل هذا الكلام حتى لا يشملوا حكمهم. وقد جاء قول الله جل وعلا في آية أخرى النهي عن القعود عندما يذكر الكفر أو الاستهزاء، ولا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم قال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا أن نقل مثل ذلك ليس من النميمة أو من الغيبة، ليس من النميمة التي هي نقل الحديث على وجه الإفساد، بل هذا من النصيحة التي يثاب عليها. فوصل الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من السماء قبل أن يأتي هذا الذي يقول لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وصل إليه ذا هو قد نزل عليه الوحي في ذلك. وهذا معنى قوله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، يعني أنه بلغه بنزول القرآن الذي أنزله الله جل وعلا وهي هذه الآية. فجاء ذلك الرجل يعتذر. كانت عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا حصل شيء فيه خلاف في الجيش أنه يأمر بالرحيل حتى يشغل الناس للمسير عما حصل، حتى لا يكون هناك شجار وهناك خلافات وهناك أمور، يسيروا حتى ينسوا هذا الأمر في مسيرهم أو يتشاغلوا عنه. وهذا حصل مرارا من النبي صلى الله عليه وسلم. أمر بالرحيل لما جاءه هذا الأمر، لما أخبره الله جل وعلا بذلك. يقول ابن عمر: فرأيت ذلك الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ركب على راحلته يتعلق بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقب هو الحبل الذي يربط مؤخر الرحل به ويوضع في ذنب البعير، خلاف البطان فإنه يجعل مع وسط البعير ويشد الرحل به. وهذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مسرعا يمشي بسرعة، لهذا يقول: كنت أنظر إليه والحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: يا رسول الله والله ما أردنا الجد، والله إننا نخوض ونلعب، نقطع عنا وعثاء الطريق وكآبة وسآمة المسير. الرسول لا يلتفت إليه ولا يزيده على أنه يقول: لا تعتذروا قد كفرتم، قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يدلنا على أنه ليس كل عذر يقبل من الأعذار، من لا يقبل ما لا يقبل مثل هذا. وكذلك كون كل ذنب أيضا إذا جاء صاحبه نادما وتائبا أنه أيضا يقبل منه، إن هذا أمر كبير جدا، كونه يخوض بآيات الله وبرسول الله ويكذب على المؤمنين ويصفهم بهذه الأوصاف، لأنه يصفهم يقول إنهم كثير الأكل وأنهم كبار البطون وأنهم كذا، وهو كذب، مراده تضحيك القوم. وقد جاءت حديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ليضحك بها القوم يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي رواية: يكتب الله بها غضبه إلى يوم يلقاه. فهذا من وقوله تنكبه الحجارة، يعني أنها تضرب رجليه لسرعة الناقة، أنها مسرعة. وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يزيده على هذا، فلم يقبل منه. جاء أنه هذا الرجل هو الوحيد الذي جاء يعتذر، أما البقية لم يعتذروا، ما يدل على أنهم منافقون. وكان فيما بعد يقول: اللهم إني أسمع كلاما لك يقرع القلوب ويفتت الأكباد، أنا المقصود به، اللهم اجعل موتي قتلا في سبيلك، ولا تجعل لأحد منظر علي حتى لا يقول قائل: أنا كفنت أنا دفنت. فلما كان يوم اليمامة وقتل من قتل، كل القتلى وجدوا إلا هذا الرجل، لم يوقف له على عين ولا أثر، فيرجى أنه يكون قد تاب، الله أعلم. لهذا أن الاستهزاء أو الكلام الذي هو هزل، يعني ضد الجد، يعني مثل كونه يسخر يقول إنه ما كنا نريد، يعني إنما في هذا مزح، يسمونه مزح، نمزح بذلك، إن هذا يكون كفر إذا كان بآيات الله أو برسوله وإن كان مزحا، فيجب أن يحذر هذا. نعم. ثم قال حفظه الله: باب من استهزأ بشيء من دين الله فقد كفر. قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رئيا. فنزلت الآية الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. متفق عليه. هذا الباب أعم من الذي قبله. الباب من استهزأ بشيء من دين الله فقد كفر، ولكن هذا مقيد في الدين وبحملته الذين يعتنقونه ويستجيبون لله جل وعلا، وليس في المسألة السابقة يعني بالآيات وبالرسول، وبالله جعله في الشيء الذي يأمر به. وقول الله جل وعلا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. المقصود بالشياطين هنا كبراؤهم وسادتهم الذين يصدرون عن رأيهم ويجتمعون بهم كعادة الناس في مثل هذا، سماهم شياطين لأنهم هم الذين يخططون لهم وهم الذين يأمرونهم ويسألونهم عما يتصرفون فيه حتى ما يوجهوهم أو يحكموا عليهم بما يريدون أنهم خرجوا عن مرادهم، يسألوهم فهؤلاء يلقى أحدهم المؤمنين ويجلس معهم فيستنكرون هذا، الشياطين تستنكر هذا يقول لماذا تجلسون مع هؤلاء، فيعتذرون إليهم كنا نسخر بهم يعني نريهم أننا معهم ونحن لسنا معهم. وهذه عادة النفاق، والنفاق هو إظهار الموافقة وإبطان المخالفة، فهو في الواقع ليس مؤمن في الباطن ولكنه يريد أن يتعايش مع الفريقين أهل الإيمان وأهل الكفر، هؤلاء وهؤلاء، فيقولون هذه المقالة. فيرى أن الحكم في هذا الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أن هؤلاء يعاملون معاملة المسلمين ما داموا مظهرين الحق وأمرهم إلى الله. لهذا كان المنافقين في الصحابة يتعاملون معهم حتى في الزواج وفي المعاملات وفي الإرث وفي غير ذلك، لأنهم أبطنوا الكفر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقوله حسابهم على الله يعني أن الله هو الذي يتولى سرائرهم وما أبطنوا ما هو صلوات الله وسلامه عليه له الظاهر فقط. فهذا الحكم العام. فلهذا ما يقال لما هؤلاء أما أخبر الله عنهم بذلك فلماذا ما يعاملون معاملة الكافر؟ قلنا هذا حكمهم في الظاهر، وفي الباطن الذي يخبر الله به هذا شيء يطلع الله عليه وليس إلينا. لهذا صاروا على حالتين، حالة تتفق مع ما يعتقدونه وحالة تختلف. فالحالة التي تختلف يكونهم يأتون إلى المؤمنين ويجلسون معهم ويقولون معكم ويصلون معهم ويصومون وقد يجاهدون يذهبون معهم في الجهاد وغير ذلك. وهذا يكون إذا قوي الإسلام كان له الحكم، أما إذا ضعف الإسلام فإنهم لا يبالون. فالمقصود أن الشياطين هؤلاء هم رؤساؤهم وكبراؤهم، ثم يخبرونهم معتذرين إليه قلنا نحن معكم ولكننا نستهزئ بهؤلاء ونسخر بهم ونضحك عليهم. يقول لهم الشيء الذي يرضون به ونحن على خلاف ما يريدون. يقول الله جل وعلا الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا جاء في غير هذه الآية، يعني وصف الله يكون الله جل وعلا يقول يستهزئ بهم. الاستهزاء من الله جل وعلا على خلاف استهزائهم هو، ولكن الله يجازيهم بجنس عملهم. ولا يجوز أن نقول هذا من باب المجانسة والمقابلة، يعني من باب تسمية الفعل الذي يفعله الله بهم كما سموا فعلهم استهزاء. إن هذا لا يجوز، لأن هذا ليس له معنى، إنما استهزاء الله بهم جل وعلا فعل يفعله بهم، وهو أنهم كما قال يمدهم في طغيانهم يعمهون، فيبقون على هذه الصفة حتى يموتوا، ويكون جزاؤهم أن يكونوا تحت الكفار في النار. فهم يجوز أن يكون هذا من باب أنهم يعطون مرادهم في الدنيا من صحة في البدن أو مال وما أشبه ذلك فيستمرون على أمرهم. وهذا هو المكر الذي أخبر الله جل وعلا به. ويؤخذ منه قوله ويمدهم في طغيانهم، أنهم منه استمرارهم على هذا الكفر وهذا الأمر الفظيع. وقوله يعمهون يعني أنهم يسيرون بتخبط على غير هدى وغير معرفة، فيكون هذا من الجزاء. وقد عرف من سنة الله جل وعلا أن السيئة جزاؤها سيئة أسوأ منها والحسنة جزاؤها حسنة، فيكون من هذا القبيل. لهذا يقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، هذا هو أكبر العمى والغي والضلال، ويترتب عليه العذاب الشديد. يشتري الضلالة بالهدى يعني أنه اعتاض عن الهدى بالضلال. الشراء لا يلزم أن يكون فيه مبايعة وإعطاء، وإنما الاختيار كونه اختار هذا السبيل وهذا الطريق هذا اشتراؤه. قوله فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، يعني المعنى الذي اختاروه والطريقة التي رضوها هي خسارة كبيرة وهو ضلال وعمى يهديهم إلى النار، نسأل الله العافية. وقوله جل وعلا: ولقد استهزي برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، هذا من تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يسخرون به، والذي يسخر به كان الكفار في مثل هذا، فأخبر جل وعلا أن هذه طريقة المجرمين مع الرسل أنهم يستهزئون بهم، ولهذا وقع على الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة من هذا القبيل، فيخبره جل وعلا بذلك حتى يتسلى، فكان ذلك يسليه ويصبره. ولهذا لما قسم المال الذي جاء من اليمن ذهب ذهيبة في تربتها قسمها بين أربعة من رؤساء القبائل يتألفهم على الإسلام، لأن الرئيس رئيس القبيلة إذا أسلم أسلمت القبيلة كلها، فيتألفهم بالمال يعطيهم المال الكثير حتى يرغبهم في الدخول في الإسلام، ثم إذا دخلوا دخلت قبائلهم في الإسلام. فقسم هذا بين أربعة من رؤساء القبائل، جاءه رجل شقي يريد أن ينصب نفسه ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما تسول نفوس بعض المغرورين في أمور شبيهة بهذا، وقال له: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، كيف يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام؟ فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: ألا تأمنوني على حمور حطام الدنيا ويأمنني من في السماء على وحيه الذي يوحيه إلي؟ ثم قال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر. فيكون هذا فيه له تسلية صلوات الله وسلامه عليه. وفحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، حاق يعني أحاط بهم هذا الفعل، إنه كاف لعذابهم وهلاكهم في الدنيا، فأهلكهم الله جل وعلا بذلك. فهكذا من صنع هذا الصنيع فإنه يستحق العذاب في الدنيا والآخرة، ولا يتركه الله جل وعلا، والله يفعل ما يشاء تعالى وتقدس، إذا شاء أن يتوب على من يشاء تاب عليه لأن يوفقه للتوبة والإقلاع عن مثل هذه الأشياء، فالأمر إلى الله في مثل هذه الأشياء. وقال تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. هذا يقوله جل وعلا في مخاطبة الكافرين في النار، وهم في النار لما صاروا يقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يقول: ربنا غلبت علينا شقوتنا، إلى آخره. صار هذا خطابهم، قال: أخسأوا فيها ولا تكلمون، يكلمهم بهذا، إنه كان فريق من عبادي يقول، إلى آخر الآيات، دل على أن هذا شأن المستهزئين بالرسل وبدين الله، أنهم يتركون يعمهون ويتخبطون في غيهم من جزاء أفعالهم حتى يدركهم الموت وهم على هذه الضلالة، فيكون أشد عذابا لهم وأعظم، وهذا هو غاية الهلاك، نسأل الله العافية. والمقصود أن من سنة الكافرين أنهم يستهزئون ويضحكون بأهل الإيمان وبدينهم، وربما يكون أيضا بالرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي مسعود قال قال رسول قال لما أمرنا بالصدقة، يعني هذا في الذي جاء في الآيات التي في سورة التوبة، وأمر بالصدقة كان كثيرا ما يأمرهم صلى الله عليه وسلم يتصدقوا، فالصحابة رضوان الله عليهم أكثرهم فقراء، يأتي أحدهم بالشيء الذي يجده، وقد يقسم الموجود بين ما يتصدق به وبين أولاده، وقد لا يجد إلا شيئا قليل فيأتي به. وقوله كنا نحامل، يعني أننا نعمل على ظهورنا، نحمل الأشياء أو نزعب من البار أو شيء على شيء معين، فإذا تحصل على ذلك أخذه وتصدق به، وهذا غاية الاجتهاد في مثل هذا. جاء أبو عقيل يقول بنصف صاع، ضحك منه بعض الأشقياء من المنافقين، قالوا ما يصنع بهذا الصاع والله غني عن صاع هذا، النصف صاع هذا. وجاء رجل آخر من الصحابة بملء كفه دنانير أو دراهم، فقالوا هذا مرائي. فإذا لا يسلم المؤمنون منهم، إذا جاء بقليل قالوا هذا الله غني عن ذلك، وإذا جاء أحدهم بكثير قالوا هذا مرائي. فأنزل الله جل وعلا الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، المطوعين الذين يتصدقون تطوعا وليس واجبا عليهم، والذين لا يجدون إلا جهدهم مثل الذي جاء بنصف الصاع، يسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. توعدهم بالعذاب الأليم يدل على أنهم ليسوا على الدين الإسلامي، وكذلك كونهم يسخرون مما أمر الله جل وعلا بهم يخرجهم عن دينهم، إذا كانوا في ما يظهر تدينوا، ومن ذلك يعني هذه نماذج وأمثلة يجب أنها تعتبر، وأن الإنسان يحذر أن يقع في مثل ذلك. وكثيرا ما يقع الإنسان في أشياء مثل هذه الأشياء وهو غير قاصد، ومع ذلك لا يعذر، فليس في هذا عذر لمن يتخبط فيه. وقد يكون أيضا أمور أخرى ولكنها تكون شبيهة بهذا. نسأل الله جل وعلا أن يحمينا وإخواننا المسلمين من المزالق السيئة التي يترتب عليها عذاب الله جل وعلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا ووفقكم للخير والصواب. يقول السائل كيف نربط بين قوله تعالى كانوا مجرمين وإثبات الإيمان قبل خروجهم منه بالناقض وهو الاستهزاء، فكيف نوفق بين قوله تعالى كانوا مجرمين والإيمان قبل الكفر؟ فهل استخدام الفعل الناقض كانوا على وجه الحقيقة أم المجاز؟ بسبب ما كانوا مجرمين في الباطن، أما ما كانوا يظهرونه فهو على خلاف هذا، ولكن سنة الله جل وعلا في من أبطن شرا أو كفرا ونفاقا أنه يعرض من فلتات لسانه وأمور تظهر منه وهو بغير قاصد مثل هذا، هذا ما قصدوه ولا ظنوا أنه يتبين أمرهم فيه، فهم على ما هم عليه. أو مجرمون في باطن أمورهم، لأن المنافق أشر من الكافر، أي إجرام أكثر من هذا؟ ولا حاجة إلى أن يستعمل المجاز.